الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا أن الديون والحقوق يمكن توثيقها بعدد من الوسائل، من ذلك أن نوثقها بالكتابة، من ذلك أن نوثقها بالشهادة، ومن ذلك أن نوثقها بالرهن. تقدم الكلام عن ذلك فيما مضى، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن وسيلتين أخريين لتوثيق الديون، أولاهما الضمان والثانية الكفالة، فنقرأهما في كتاب دليل الطالب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الضمان والكفالة. يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه، ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية، ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، ولا دين الكتابة، ولا بعض دين لم يقدر. وإن قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، وكذلك كفيل وكل من ادعى من غيره دينا واجبا، وكذلك كفيل وكذلك وكل من ادى عن غيره دينا واجبا. وان برئ المديون برئ الضامن ضامنه ولا عكسه، ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله، وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالفصص. قال: فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه، ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له، ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ. المراد بالضمان تعهد الإنسان بسداد حق مالي واجب على غيره. إذا قدر أن فلانا من الناس وجب عليه مبلغ مالي، فقال شخص: أنا ألتزم بسداد ذلك الدين متى حل الأجل أو طلبتموه مني، هذا يسمى ضمانا. والضمان مشروع بإجماع أهل العلم، ويلزم بناء على الضمان وجوب سداد الضامن الدين الذي على المضمون. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أن المراد به الضمان. وبعض أهل العلم لا يفرق بين الضمان والكفالة ويجعلهما بمسمى واحد، وفقهاء الحنابلة يفرقون فيقولون: الضمان هو الالتزام بسداد الديون التي على الآخرين، بينما الكفالة الالتزام بإحضار بدن من عليه الحق المالي، فهو بإحضاره للبدن في الكفالة يبرأ، بينما في الضمان لا يبرأ بإحضار البدن حتى يقوم بسداد الدين. قال المؤلف: يصحان أي الضمان والكفالة تنجيزا، يعني في الحال، كان يقول أنا أضمنك الآن. كذلك يصحان تعليقا، كما لو قال إن بعت فلان السلعة الفلانية بثمن مؤجل فأنا ضامن بالسداد، فهذا ضمان معلق. وكذلك يصحان توقيتا، كما لو قال أنا أضمن إحضار بدن فلان في هذه السنة، أو أضمن سداد الدين في هذه السنة. ويشترط في الضامن والكفيل أن يكون ممن يصح تبرعه، وذلك هو البالغ العاقل الرشيد. فأما المجنون والصغير والسفيه فإنه لا يصح ضمانهما. والمذهب يقيد الضمان بألفاظ مخصوصة، والصواب أن الضمان يصح بكل لفظ يدل عليه. إذا حل الأجل فإن صاحب الحق يجوز له أن يطالب الضامن بسداد الدين، ويجوز له أن يطالب المدين المضمون. ولا يحق للضامن أن يقول اذهب أولا للمضمون فإن سدد وإلا فعد لي، بل يجوز لصاحب الحق أن يذهب إلى الضامن مباشرة ولو لم يسأل المضمون. قال: لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح الضمان. لو كان على زيد دين حال، الآن حل وقته، فجاء أحد الأشخاص وقال أنا أضمن أن يسدد لك هذا الدين في الوقت الفلاني بعد شهرين، حينئذ يصح الضمان ويحق له أن يطالب المدين في كل وقت، لكن الضامن لا يطالبه إلا بعد الشهرين. وقال: ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. في مرات تجد بعض الأشخاص عندهم سلعة يريدون أن يبيعوها، وتخشى أن يكونوا غير مالكين لها، فتقول الآن أن تعطيني السلعة وأعطيك الثمن، فأخشى أن تكون هذه السلعة مسروقة وأنا لا أعرفك ولست معروفا في السوق، فأتني بضامن يضمن بحيث لو تبين أن هذه السلعة مستحقة لغيرك، مملوكة لغيرك، أرجع إلى ذلك الضامن. وهكذا أيضا في الثمن، يصح ضمان عهدة الثمن بحيث يخشى أن يذهب ثم يضيع حقه. هكذا أيضا يصح ضمان المقبوض على وجه السوم. مثال هذا: عندي سيارات في المعرض، فجاءني شخص يريد أن يجرب السيارة قبل أن يشتريها، فقلت أنا لا أعرفك، ائتني بضامن يضمن بحيث لو هربت بالسيارة يقوم بسداد قيمة السيارة. فهذا لا بأس في الضمان في هذه المسألة. قال: والعين المضمونة كالغصب والعارية، يعني جميع المعاملات التي يترتب على المعامل وجوب الضمان عند التلف يصح الضمان فيها. وبذلك تعرفون أن كلمة الضمان تطلق مرة ويراد بها الغرامة، يراد بها الغرامة، ومرة يراد بها الالتزام بسداد دين على الآخرين. قال عليه الضمان يعني عليه سداد قيمة المتلف أو مثله، ويقال مرة الضمان ويراد به الالتزام بسداد الديون على الآخرين. أما ما لا يضمن، يعني ما لا يجب ضمانه سداد قيمته بتلفه فإنه لا يصح ضمانه عند الجمهور. ومن أمثلة ذلك الوديعة، فإن المودع أمين، لو تلفت العين في يده بغير تفريط ولا تعد لم يجب عليه الضمان. ومن هنا لم يجوز أن نطالب المودع بكفيل أو ضامن، لأنه محسن لا يقال له أحضر ضامن. بالنسبة للوديعة الأمر ظاهر، لأن المودع محسن ولا يطالب المحسن بإحضار الضامن، لكن في مرات لا يكون محسنا وإنما يكون قبضه لمصلحة تعود إليه أو له ولصاحب السلعة. مثال ذلك في مال الشركة، يقوم صاحب المال بدفع المال إلى العامل الذي يعمل في المضاربة، هنا المضارب قبض المال، هل هو بقبضه للمال محسن أو قبضه وهو ينتفع بقبض ذلك المال لأن الربح بينهما؟ في هذه الصورة القابض أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، ومع ذلك الصواب من قول أهل العلم أنه يجوز أن يطالب بالضامن، اضمن لي بحيث يضمن له أنه إذا لم يتلف المال يقوم بسداده. قال مثله العين المدفوعة إلى الخياط، قال ولا دين الكتابة، يعني أن دين الكتابة لا يصح أن يطالب فيه بضامن. لماذا؟ لأن المكاتب يجوز له أن يعجز نفسه ويقول لن أقوم بسداد بقية دين الكتابة وأرضى أن أعود إلى العبودية، إذا كان يجوز له ذلك لم يصح أن يطالب بالضمان. قال ولا بعض دين لم يقدر، يعني لا بد في الضمان أن يكون الدين الذي يحصل فيه الضمان معلوما. لو كان هناك دين على شخص فقال آخر أنا أضمن بعض الدين، كم مقدار ما سيضمنه لم يبين، حينئذ لا يصح الضمان لأنه لم يحدد المقدار الذي سيقوم بضمانه. لو قال أنا أضمن نصف الدين الذي عليه صح الضمان، لكن إذا لم يحدد فقال بعض الدين الذي على فلان هنا النسبة غير معلومة وبالتالي لا يصح. لو قدر أن الدائن ذهب للضامن فقام الضامن بسداد الدين، فحينئذ نقول إن الضامن يعود إلى صاحب الدين ويطالبه بالسداد بشرط أن يكون عند سداده قد نوى الرجوع عليه. إذن المدين يحق له أن يطالب الدائن، آسف الدائن يحق له أن يطالب أي واحد منهما، إما المدين وإما الضامن. إذا طالب المدين فسدد المدين فلا إشكال، وأما إذا ذهب إلى الضامن وقال له سدد لي فسدد الضامن، حينئذ هل يرجع الضامن على المدين ويطالبه بسداد الدين؟ نقول حسب النية، إن كان ينوي أنه قد تبرع بذلك المال لم يجوز له الرجوع لأنه قد أقبض هذا المال على سبيل الهيبة فلم يجوز له الرجوع. أما إذا نوى أن يرجع على المدين الأول فحينئذ يجوز له أن يرجع. هل يشترط عند سداد الدين من قبل الضامن أن يأذن المدين؟ نقول لا يشترط ذلك، أنه قد التزم بسداد الدين في أول وقت الدين، ومن ثم لم يجب عليه أن يستأذن المدين في الضمان ولا في القضاء. لو قدر أن عليك دينا لزيد، فذهبت إلى زيد وقلت أنا ضامن، إذا لم يسدد صاحبنا فأنا أسدد عنه، فحينئذ قال صاحبنا المدين أنا لا أرضى ولا آذن له في أن يضمنني، فنقول لا يشترط إذن المدين، لا يشترط إذن المدين. قال وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا، إذا أدى إنسان عن غيره الدين الواجب فإن نوى الرجوع جاز له الرجوع، وإن لم ينوي الرجوع لم يجز له. مثال ذلك يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فرضنا أن الزوج لم ينفق لمدة شهرين، وجاءنا شخص فقام بإعطاء الزوجة نفقت هذين الشهرين كل يوم بيومه، هل يجوز لهذا الشخص أن يرجع للزوج ويقول أعطني ما قمت بنفقته على زوجتك؟ نقول حسب النية، كان ينوي الرجوع على الزوج جاز له أن يرجع، وإن كان لا ينوي الرجوع على الزوج وإنما أعطاها ينوي أنها هبة أو أنها صدقة، حينئذ لا يجوز له أن يعود إلى الزوج. وهكذا كل من عليه حق مالي، كما لو قدر أن شخصا أتلف سيارة آخر، زيد أحرق سيارة خالد، فقام محمد فدفع ثمن السيارة، قيمة السيارة دفعها لمالكها اللي هو خالد، من الذي دفعها؟ محمد. هل يجوز لمحمد أن يرجع للمتلف وهو زيد ويطالبه بدفع المال الذي بعث به إلى صاحب السيارة؟ يقول حسب النية، إن نوى الرجوع جاز له، وإن لم ينوي فإنه لا يجوز له أن يعود إليه. قال إذا برئ المدين، سواء عفى عن صاحب الدين أو سدد الدين أو نحو ذلك، فحينئذ يبرأ الضامن، لأن الضامن فرع، وإذا برئ الأصل وهو المدين برئ الفرع وهو الضامن. قال ولا عكس، فإن صاحب الحق قد يذهب إلى الضامن ويقول أبرأتك من الضمان، ولا يلزم من ذلك أن يسقط الدين عن المدين، لأن الضامن فرع، فقد يسقط الفرع ولا يسقط الأصل. لو قدر أن اثنين قد ضمنا دينا واحدا، فهذا على نوعين، قد يضمنانه بالاشتراك، فحينئذ على كل واحد منهم نصف الدين، ولا يحق لصاحب الدين أن يطالب أحد الضامنين بسداد جميع الدين. والنوع الثاني أن يكون الضمان على سبيل البدل، بحيث يكون كل واحد من الضامنين يضمن الدين كاملا، يقول الأول أنا أضمن لك جميع دينك، ويقول الثاني أنا أضمن لك جميع دينك، ففي هذه الصورة يقوم بالرجوع على أيهما شاء، ويجوز له أن يرجع عليهما جميعا. لماذا؟ لأن كل واحد منهم قد ضمن الدين كاملا. هنا مسألة، وهي هل يجوز أخذ الأجرة على الضمان أو لا يجوز ذلك؟ والجواب أنه لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه إمكانية أن يطالب الضامن بالسداد، حينئذ يكون قد أخذ ثم يعود على المدين، فيكون قد دفع لصاحب الدين 100 وأخذ من المدين 110، فيكون نوعا من أنواع الربا، لأن السداد المالي معتبر فيه، بخلاف الكفالة، فإن الكفالة هي التعهد بإحضار بدن الغير، والكفالة ليست أو ليس مآلها أصالة إلى المال، يعني يطالب بإحضار البدن، وحينئذ جاز أخذ الأجرة عليها. قال: والكفالة هي أن يلتزم من يصح تبرعه بإحضار بدن من عليه حق مالي. الكفالة لا تصح إلا من العاقل البالغ الرشيد بإحضار ما الواجب على الكفيل أن يحضر بدن من عليه حق مالي، فإذا سلمه ببدنه برئت ذمته. والكفالة جائزة وصحيحة وتدخل في عموم النصوص الواردة في الوجوب بالوفاء بالعهود، وقد ورد لها نماذج في عهد النبوة. يشترط في الكفالة أن يكون الكافل راضيا، أن يكون الكفيل راضيا، يعني سيلتزم بشيء لم يجب عليه في الشرع فاعتبر رضاه، ولا يشترط رضا الشخص المكفول. لو قال المكفول: أنا لا أرضى أن يكفلني فلان، ولا نلتفت إلى رضاك. وهكذا أيضا لا يشترط رضا المكفول له ولو لم يرضى. وإذا جاء وقت المطالبة فإن الكفيل يبرأ بتسليم المكفول. متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ الكفيل في صور: الصورة الأولى بتسليم الشخص المكفول، فإذا سلم الشخص المكفول برئت ذمته في هذه الحال، بشرط أن يكون التسليم لرب الحق في مجلس أو في محل العقد. الحال الثاني التي يبرأ بها الكفيل أن يقوم المكفول بتسليم نفسه، فإذا سلم المكفول نفسه برئت ذمة الكفيل، لأن الكفالة المراد بها تسليم بدن المكفول وقد حصل. الحال الثالث: إذا مات المكفول برئ الكفيل، لأنه إذا قالوا له أحضر بدن المكفول ذهب بهم إلى المقبرة وأراهم قبره، قال هذا. الحالة الرابعة: إذا قام صاحب الحق بإبراء الكفيل، إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل برئ ذمته، ولا يلزم من إبراء الكفيل براءة الأصيل صاحب من عليه الحق، قد أبرئ الكفيل وأبقي الدين على ما هو عليه. لو قدر أنه لم يحصل شيء من هذه الأمور، فلم يتمكن من إحضار المكفول، ولم يسلم المكفول نفسه، ولم يمت، ولم يبرئ صاحب الحق الكفيل، فحينئذ نقول: يا أيها الكفيل، إما أن تحضر المكفول، وإما أن تقوم بسداد جميع الحق الذي عليه. لو قدر أن شخصا قد كفله اثنان والتزم بإحضار بدنه، فقام أحدهما بتسليمه، برئ الكفيل الذي سلم المدين، لكن الآخر لا يبرأ. لو قدر أنه هرب بعد ذلك، نقول للكفيل الثاني أحضره، لكن لو أن المكفول هو الذي سلم نفسه ابتداء فإن جميع المكفولين يبرآن. هذا ما يتعلق ب الكفالة والضمان وأحكام كل منهما. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الحقوق قد تكون حقوق بدنية، مثال ذلك شخص عليه قصاص، فأتيت أنا وقلت لهم ألتزم بإحضار بدنه من أجل أن تتمكنوا من قصاصه. طيب لو قدر أنه لم يحضر، هل يمكن أن نقتص من الكفيل؟ يمكن، والتالي ليس لها ثمرة. نحتاج أول شيء تصحيح إسناد، ثم نحتاج عدم وجود مخالف. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن الكفالة لا تتقيد بالحقوق المالية، أخذ من مثل هذه الحوادث التي ذكر. العاقل خلاف المجنون، والرشيد خلاف السفيه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، عاقل يعرف ماذا يقول لكن لا يحسن التصرف. الضمان البنكي على أنواع. النوع الأول أن يقوم المستفيد بالضمان من الضمان البنكي بوضع جميع المبلغ المضمون في حسابه في البنك، فهذه لا إشكال فيها، سواء أخذ البنك مالا على هذا الضمان، في الغالب أنهم ما يأخذون مالا، يكتفون بوضع المبلغ. الحالة الثانية إذا قام بدفع أجرة على هذا الضمان ولم يضع شيئا مقابل الدين الذي يوجب عليه سداده، فهذه الصورة لا تجوز لأنها من أخذ الأجرة على الضمان. الحالة الثالثة أن يضع جزءا من المبلغ المضمون، عنده مناقصة بعشرة ملايين، يضع مبلغ مليون عندهم ويأخذ ضمان بعشرة ملايين، فإن أخذوا أجرة زائدة على ذلك لم يجز، وإن اكتفوا بوضع المال عندهم فلا بأس. بعض الفقهاء المعاصرين يمنع ويقول هذا قرض يجر نفعا، ولا ظهر جوازه. يقول عندنا شخص مدين فالتزم بسداد دين على غيره، نقول إن كان محجورا عليه هذا من أنواع السفيه، وبالتالي لا يصح ضمانه. ما إذا لم يكن محجورا عليه، جاء وقال فلان في السجن في دين مقداره عشرة ملايين، أنا ضامن هذه العشرة ملايين، وهو ما عنده إلا 10,000، حينئذ إذا حل أجله طولب بي سداد هذه العشرة ملايين، وجاز لي صاحب الحق أن يعاقبه وأن يسجنه. يد المستعير خلها في محلها. أن تعرف حديث عارية مضمونة أو عارية مؤداة، نبحثها في العارية. أصلا الحق الدين ثابت، الدين ثابت على زيد، يجب عليه أن يسدد 1,000، جاء شخص وقال ترى أنا أكفله، إذا جاء الوقت أكفل إحضاره لكم، هل يشترط أن يرضى صاحب الدين؟ قل ولو لم يرضى، لو قدر أن الكفيل قال ذلك في مجالس لم يكن صاحب الدين حاضرا فيها، تصح الكفالة ولا ما تصح؟ قلنا يشترط رضا المكفول له، قلنا لم تصح. إيش؟ مكفول له ولا المكفول؟ كيف يا ما؟ ما يمنع، يمكن قل يمنع على المكفول، لا يمنع على المكفول له. قد يقال بأنه يمن على المكفول، نقول لا ما يمنع المكفول، قال أنت اللي التزمت ويجب عليك أن تقوم بما التزمت به، مالك من نفسك. نعم، هنا قال كفالة غرم وأداء، بعضهم يقول كفالة غرم وحضور، يقول هنا اشترك فيها الضمان والكفالة. لماذا يشترطون؟ مع أنه إذا كان ضمان يسدد الحق ولا يحتاج إلى إحضار البدن، يقول قد يكون معسرا الضامن، اشترطنا عليه الكفالة لإحضار بدنه صاحبه الآخر، لو أخرج صك إعصار وكان مجرد ضمان ما عاد لهم وجه عليه، لكن إذا كان ضمانا وكفالة فلو أخرج صك الإعصار نطالبه بإحضار المدين. الضامن سدد الدين ولم ينوي الرجوع، نوى التبرع به، ما يمكن يسدد بدون تحديد نية، معناه انه ما نوى، معناه انه نوى الرجوع. حق في الضمان يحق يشترط ما يشاء من الشروط، بس ما يدرى اليوم الرجل مالي وبكره فقير. على التركة وليس على الورثة، نعم في التركة. أيوة من جاء به يعني بالحق كاملا، ما قال من جاء ببعض الحق، جاء به يعني كاملا. إيش؟ لا لا يلزم الورثة لا بضمان ولا بكفالة، إنما يلزمون بالمال، يلزم بالمال في التركة. لو قدر أن صاحبهم مات، الوكيل والضامن مات ولا تركة له، لم يطالب الورثة بشيء. قبل هذا هنا مسألة وهي الديون التي على الميت، هل يجوز ضمانها؟ هناك ميت عليه ديون ليس في تركته سداد لهذه الديون، فهل يصح ضمانها؟ قال الحنفية لا يصح، والجمهور يصححون لحديث أبي قتادة موت برجل عليه ديناران وأراد أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم بدينه فامتنع، قال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، فهنا ضمان عن دين على ميت. عندنا اثنان كل واحد منهما ضمن جميع الحق على سبيل الاستقلال، يجوز لصاحب الحق أن يبرئ أحد الضامنين. هكذا أيضا لو كان كل منهما التزم بسداد النصف، واحد قال أنا علي النصف، أنا أضمن النصف، والآخر قال أنا أضمن النصف، يجوز له أن يبرئ أحدهما ولو لم يبرئ الآخر. لو جن الضامن حينئذ لا يسقط الضمان، لأن الضمان يؤخذ من المال، يؤخذ من المال وماله لا زال موجودا، بخلاف الكفالة، فإن بعض أهل العلم قال تسقط بجنون الكافل، وبعضهم قال تصح وتبقى وتنتقل من كونها كفالة في البدن إلى كونها ضمانا في المال. وهنا مسألة مترتبة على المسألة الأولى، وهي ما لو جن ثم عقل، ضمن حق غيره المالي وهو عاقل، فجن ثم عقل، بعض أهل العلم قال يسقط الضمان بجنونه، وبعضهم قال الضمان الكفالة، وبعضهم قال لا يسقط، لا تسقط الكفالة بجنونه، فلو عاد للعقل مرة أخرى، لو عاد له عقله، فإنه يطالب بما التزم به من الكفالة السابقة. ما يعود إلى صاحبه، تصح النية حينئذ. ولو خرج لأنه لم يفعل شيئا يؤدي إلى إبراءه، لم يسلم ولم يسلم نفسه ولم يمت. هو كفل إحضاره في أي وقت، فإذا سلم الكفيل الآخر هذا المدين لم يسقط، لأن التزامه السابق باقي. هذا مقتضى عقد الضمان. مسألة فيما لو اشترط، قال لا تطالبني بالدين إلا عند عجز المدين، هذا اللي يقع فيها خلاف. ما إذا لم يشترط فبالاتفاق أن صاحب الدين يطالب أيهما شاء، المدين أو الضامن. سيأخذ أجرة كفالة إحضار البدن، ثم لا هو في الكفالة أقل منا، يأخذ الأجرة قبل أن يكفل. مهم عند التسليم، عند التسليم فيها مشكلة، ما يتوى الحاش، كيف تطالبه بنسد مالك؟ والأصل إحضار البدن، عاجز عن الوفاء بما التزم به، خلاص يلا أحضره، إما أن تحضره لنا وتلتزم بما قلت سابقا من إحضاره، وإما حينئذ نحن لا نريده لذاته، نحن نريده من أجل نتمكن من أخذ حقنا منه. فإذا لم تلتزم بما تعهدت به من إحضاره أعطنا الحق الذي لنا عليه. هل يشترط في الكفالة أو الضمان الإشهاد؟ نقول لا يشترط، لا يشترط، لكن لا يثبت عند القاضي إلا بإقرار أو شهادة. هناك كيف تستدين بدوني، كيف تقترض بدون أن تكون راضيا؟ لكن في القضاء، لا ما يشترط في سداد القرض أو سداد الدين، لا يشترط رضا المدين. شو يقول في إيش؟ إيه، لكن هنا في الضمان عندك في أول عندك في أول الضمان هناك رضا بالضمان، فأو القضاء هنا لم يكن أصالة وإنما كان تبعا للقضاء للضمان. القضاء هنا لم يكن أصالة وإنما كان تبعا للضمان، ويجوز الشيء تبعا وإن كان لا يجوز استقلالا. لعلنا نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. وفقكم الله الخير، رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.